نعم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام الله إليك يا شيخ. بالنسبة لمس المصحف والقراءة فيه هل يلزمها الوضوء؟ والطلاب في المدارس هل يأمرون بالوضوء أحسن الله إليك؟ أما القراءة في المصحف فلا يشترط لها الوضوء، وأما مس المصحف فلا بد فيه منه. وعلى هذا فإن كان الإنسان يأخذ المصحف بين يديه ويكون عليه قفازات أو معه منديل يتفتح به المصحف ويقرأ. أما بالنسبة للصبيان فقد رخص في ذلك كثير من العلماء أن يمشوا القرآن بلا وضوء، وقال لأنهم غير مكلفين، فقد رفع القلم عن ثلاث. وقال بعض العلماء لا يمشون إن الصبيان لا يمسون المصحف إلا بوضوء، لأن هذا احترام للمصحف، واحترام المصحف واجب على كل أحد. ولكن نحن نقول إن أمكن أن يتوضأ فهو أفضل بلا شك وأسلم، وإن لم يمكن فلا بأس. نعم.